الله ليل يا ليل آي الناس فيها جرح ونبي 94 أصغر ما فيك يا جرح بيفوت السكين عارف لبيعك يا سيف واشتري بيك سكاكين وقطع قلوب الصبايا اللي ما بيرحموا مسكين انا كل بضرور البال والله ضيقي قمرا Thank you. وحلى الفلعني كمان الورده على الخده شدلت وحلى الفلعني كمان الورده على الخده ردي يا ست الحلوه قولي لي ايش جمالك خلاص كفى وروحي ليا باسراري سمر عجم